تدور معارك، معارك تحريك ومعارك وهمية ومعارك تنتهي في معاقدات كامب ديفيد ومعارك تسقط فيها الجولان والقنيطرة إلى آخره إلى آخره. يقول: تنتهي الحرب لدينا دائما إذ تبتدي بفقاعات من الأوهام ترغو فوق حلق المنشد تمترا الله أكبر فوق كيد المعتدي، تمترا الله أكبر فوق كيد المعتدي. فإذا الميدان أسفر لم أجد زاوية سالمة في جسدي، ووجدت القادة الأشراف باعوا قطعة ثانية من بلدي، وأعدوا ما استطاعوا من سباق الخيل والشاي المقطر، وهو مشروب لدى الأشراف معروف ومنكر يجعل الديك حمارا وبياض العين أحمر. في مسابقات الخيل والريسز يجلسون على المدرجات وحتى يهضمون يجيبوا لهم شاي، بس شاي ما يدخن، في أباريق وأكواب غير شفافة حتى ما يرى اللون، وبعدين شاي حار مو حار، وبعد أول كوب توقع كل المعاملات. وأعدوا ما استطاعوا من سباق الخيل والشاي المقطر، وهو مشروب لدى الأشراف معروف ومنكر يجعل الديك حمارا وبياض العين أحمر. بلدي يا بلدي، شئت أن أكشف ما في خلدي، شئت أن أكتب أكثر شئت، لكن قطع الوالي يدي، وأنا أعرف ذنبي أنني حاجتي صارت لدى كلب وما قلت له يا سيدي.